بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء الفقه بإذن الله والعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجه الكريم وأن يصلح منا الظاهر والباطن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في الأسبوع الماضي انقطع الاتصال وكنا قد بدأنا بمقدمة يسيرة في كتاب البيع، وذكرنا حفظكم الباري أن البيع هو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وسمي بيعا لأن كل من المتبايعين يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، وفي الاصطلاح هو مبادلة مال بمال على وجه التملك لا على وجه مثلا العارية أو وجه الوديعة. والبيع جائز وقد ثبت جوازه في الكتاب والسنة بقوله تبارك وتعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى ووكل في البيع وفي الشراء. وإذا كان من كلمة يعني بما يخص المرأة، فإن المرأة مثل الرجل تماما في التملك وحرية التصرف، والبيع والشراء وإبرام العقود والمرافعة والمدافعة في البيع والشراء، هذا في الأصل. لكن هناك دعاة التغريب أرادوا إخراج المرأة من هذا، يعني إخراج المرأة من بيتها بحجة أنها يعني كاملة التصرف ولها يعني حرية البيع والشراء. نقول نعم، هذا في الإسلام مضمون مكفول لها، ولكن بشرط لا تتبرج ولا تختلط بالرجال على صورة تقع بها المفسدة. وكان أشراف العرب للإماء، كان أشراف العرب ومنهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، كانت تاجرة ولكنها لا تزاول البيع والشراء والاختلاط بالرجال والحديث معهم. خلاصة الكلام، أراد دعاة التغريب في المملكة خاصة وفي البلاد العربية إخراج المرأة إلى أن تكون بائعة وتكون في الاستقبال في الفنادق وفي غيرها على صورة جعلتها عبارة عن سلعة مبتذلة، ولذلك تسابق أهل يعني أصحاب الشركات وأصحاب المصارف وأصحاب الفنادق وكذلك أصحاب المحلات التجارية على المرأة الجميلة لتتقدم في التعامل مع الرجال من أجل الكسب المادي. فاستخدمت المرأة استخداما سيئا وأخرجت من بيتها وقذف بها بين الرجال في اختلاط ممقوت وممنوع شرعا، ويعني في صفة مبتذلة، وعرضوها للفتنة، سواء كان الفتنة التي تحصل لها أو الفتنة التي تحصل منها. فأقول يعني المرأة لها حق التجارة ولها حق كذلك البيع والشراء، لكن يكون بصورة تحفظ لها حجابها وتحفظ لها كرامتها وعدم الاختلاط بالرجال وعدم الحديث معهم إلا في ما يخص المصلحة مصلحتها. وأنها هذا جائز في الشريعة أن تحدث أو تتكلم مع الرجال في مصلحتها، يعني في المصلحة، ومن المصالح كذلك المعتبرة كالدروس الشرعية وكالسؤال عن يعني المسائل الشرعية، فهذه أجازها الشرع وهي محدودة بحدود مخصوصة بحيث أن الحديث لا يخرج عن نطاق المباح. فأقول بارك الله في الجميع، البيع والشراء من الأشياء التي يعني الرجل والمرأة يستويان فيها في الأحكام، في الأحكام، في عموم الأحكام. طيب، فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع، يعني الأحكام المتعلقة بالبيع وسائر المعاملات، يعني التي قد تكون بيع أو إجارة، وقد نتعرض إلى الوكالة وإلى الوديعة وإلى العارية وإلى الهبة وإلى الوصية، وكلها تدخل في العقود. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بالمعاطاة. الكتاب مختصر، فاختصر كثير من المسائل وكثير من الألفاظ التي يتداولها الفقهاء. فكانوا يبدأون أولا بأركان البيع، فيقولون البيع له أركان ثلاثة أو أربعة على اختلاف بينهم، وهو البائع والمشتري والعين المباعة والألفاظ التي ينعقد بها البيع. الأركان: الثمن والعين المباعة والألفاظ، ثلاثة ثلاثة، أعيد، ثلاثة، اللي هي السلعة والثمن والألفاظ التي ينعقد بها البيع. فهو ينعقد أصلا بالألفاظ، في قول البائع: بعتك هذه السلعة بكذا، ويقول المشتري: اشتريتها بالثمن الفلاني، مثل عقود النكاح. نعم، السلعة والثمن والألفاظ، والألفاظ هذه ثلاثة التي هي أركانها. المتعاقدان، نعم المتعاقدان، لابد من متعاقدين. وإن كان الركن هذا قد ذكره بعض الفقهاء، لكنه من ناحية التصور ركن إلزامي. كيف تشتري سلعة من غير بائع؟ لكن لو ادعى شخص عند القاضي أنه اشترى ولم يكن هناك بائع، كانت الدعوة باطلة. يعني المتعاقدان ذكرها بعض الفقهاء أنها من الأركان، لكن يبدو أنها من الناحية العقلية غير منطقية. ولو تمعنا يعني قليلا سيكون هذا الكلام ينطبق على السلعة والثمن. المهم، ذكروا هذه الثلاثة الأركان، وذكر بعضهم المتعاقدان الركن الرابع. إذن ينعقد هو أصلا انعقاده بالألفاظ، وكذلك سائر العقود الشرعية مثل النكاح والوكالة والهبة والعارية وغيرها، تنعقد باللفظ، لأن اللفظ هو الأداة الدالة على النية. يعني الأداة الدالة على النية هي بدون احتمال، هو اللفظ. ولذلك عندنا في السنة القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم على فعله، لأن القول أقل احتمالا من الفعل. قد يحتمل الفعل النسيان، وقد يحتمل الخصوصية، لكن القول مقدم، فهو أقوى في الدلالة على المقصود، القول بالإيجاب والقبول، مثل سائر العقود: الإيجاب من البائع والقبول من المشتري بسبعة شروط. لكنه ينعقد بالمعاطاة، وخاصة في الأشياء الهينة اليسيرة، يسيرة الثمن، بأن لا يحصل لفظ من البائع ولا من المشتري، المشتري يضع الثمن على الطاولة أو على منضدة البيع ويأخذ السلعة دون أن يتحدث أحد منهم، وهذا جائز في الأشياء اليسيرة. أما الأشياء الكبيرة مثل السيارة أو العمارة، البيت أو كذا، فلا بد من الألفاظ ولا ينعقد بالمعاطة. لكن الأشياء البسيطة، علبة بيبسي، ماء، موية صحة، مناديل، كذلك أشياء بسيطة فيصح فيها بسبعة شروط. نأتي إلى الشرط الأول. إذا توفرت الأركان فإن ننتقل إلى الشروط، والفرق بين الركن والشرط كما سبق أن الركن هو جزء الشيء، جزء الماهية كما يعبر عنه الأصوليون. وأما الشرط فهو دون ذلك، وهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم ذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، هذا السبب، السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وأما الشرط فتعريفه الصحيح وهو ما يلزم من عدمه العدم، من عدم الشرط عدم صحة العقد، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم، التعريف الأول الذي ذكرته كان للسبب، أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، كهكذا يبدأون بتعريفه بالنفي، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني إذا فقد الشرط فقدت صحة العقد. الشرط الأول كون عاقد جائز التصرف. نعم، لا بد في العاقدين أن يكونا جائزي التصرف. جائز التصرف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الرشيد، ثلاثة أوصاف في الجائز، جائز التصرف، يكون عاقل بالغ يعني لا صغير ولا مجنون ولا سفيه. قد يكون عاقل بالغ عاقل لكنه سفيه في البيع والشراء، هذا لا يصح، لا يصح بيعه سفيه. قد يكون عاقل وجيد في كثير من الأشياء لكنه في البيع والشراء لا يحسنه، لا يحسن هذا الجانب، فهو سفيه في الجانب المالي، المالي. نعم، ومر بنا سمر بنا الحجر على السفيه، يعني الشخص الذي لا يحسن التصرف في المال. إذن كون عاقد جائز التصرف. طيب، عندنا الصبي والسفيه، الصبي يعني غير البالغ والسفيه الذي لا يحسن المال، إذا أذن لهما الولي، إذا أذن لهما الولي فهل يجوز بيعهما؟ نعم يجوز بيعهما في الأشياء اليسيرة التي يتم، التي لا يستغني الولي عن تصرف الصغير فيها، ككون الصغير يبيع أشياء يعني ليست باهظة الثمن، أو يختبر السفيه هل رشد أو لا، لأن الله عز وجل قد أمرنا بابتلاء السفهاء حتى إذا بلغوا الرشد دفعت إليهم أموالهم اللي هم اليتامى. إذن كون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وكون مبيع، طيب إذا باع غير جائز التصرف فالبيع باطل لفقدانه الشرط. وكون مبيع مالا، لابد أن يكون مالا، والمراد بالمال هنا ما يتمول، يعني ما يباع ويشترى، ما له قيمة، بتعبير أصح ما له، ما له قيمة. أما ما ليس له قيمة فلا يجوز بيعه، كمن مثلا يبيع الهواء غير مضغوط، لو كان فيه أكسجين يعني أسطوانة أكسجين فهذا هواء مضغوط يجوز بيعه، لكن لو باع لك جزء من الهواء المشاع أو باع لك رملا أو حصا لا قيمة لها، لا قيمة لها في يعني في الحقيقة. لكن هناك مثلا بعض الحجار قد يكون لها يعني قيمة، كأن تحتوي على معدن يعني نفيس أو معدن مطلوب، لكن نقول ما لا منفعة فيه مباحة، ما ليس بمال فلا يباع، وما ليس فيه منفعة، ما ليس فيه منفعة، يمكن هذه الترابة والحصى مثل البطحة اللي يستخدمونها في العمارات هذه لها قيمة ولها منفعة فيجوز بيعها، أما ما ليس له منفعة فلا يجوز بيعه. طيب إذا كان فيه منفعة لكن منفعته ليست مباحة كالخمر مثلا أو أدوات الغناء فهذه لا يصح بيعها، يعني لا يترتب، لا تترتب الأحكام الشرعية على العقد لكونه مخالف لشرط من شروط البيع. الشرط الرابع كونه مملوكا لبائعه، لابد أن تكون السلعة مملوكة للبائع والثمن مملوك للمشتري، فلو باع ما لا يملك فإن البيع لا يصح ويسمى، وسنأتي له إن شاء الله بعد هذا الباب. وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه كالوكيل، فإنه مأذون للوكيل في السلعة في بيعها، يعني كأن توكل شخص، توكل شخص على أن يبيع ما لك أنت، دارك أو سيارتك وكذا، فإنه هذا الشخص لا يملك السلعة ولكنه مأذون له في البيع. الشرط قفزنا شرطا ما ذكرتموه جزاكم الله خير، الرضا. أنا جئت لأعد الشروط فوجدت أن الرضا منهما تجاوزناها، وإن كنا تحدثنا عنه في لقاء السابق. الرضا لابد من تراض بين البائع والمشتري، يعني البائع راض عن البيع والمشتري يشتري وهو راض عن الشراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وفي رواية أخرى: إنما البيع عن تراض عن تراض. لكن قد يصح البيع بغير الرضا وهو الإكراه بحق، يعني الإكراه بغير حق لا يصح البيع فيه، كمن يبيع سلعة الغير باعتبار سلطانه أو قوته أو نفوذه فإن البيع لا يصح وهو إكراه. لكن قد يكره الإنسان على بيع ماله ويكون البيع صحيحا، كإكراه القاضي على بيع مال المفلس لسداد دينه أو نفقة عياله، فالبيع في هذه الحالة صحيح لأن الإكراه بحق، الإكراه هنا بحق. طيب، إذن الرضا الشرط الأول، كون العاقل جاهز التصرف، واستثنينا منه الصبي والسفيه إذا أذن لهما فإن بيعهما يصح، وكون مبيع مالا أخرجنا ما ليس بمال أو هو مال لكن فيه منفعة غير مباحة كأدوات الغناء والخمر وغيرها، وكونه مملوكا الشرط الرابع، كونه مملوكا لبائع أو مأذونا له فيه كالوكيل في البيع أو الوكيل في الشراء، وكونه مقدورا على تسليمه، فلا يجوز أن يبيع شيئا لا يستطيع أن يسلمه للبائع، مثل ما دام مثل السيارة المسروقة والطير في الهواء والسمك في البحر، فإن هذا البيع لا يصح، لأن الشريعة الإسلامية جاءت على أن العقود الشرعية، يعني المتوفر فيها الشروط الشرعية، لا ينتج عنها غبن ولا غرر. جاءت الشريعة بتحريم الغش والخداع وتحريم كذلك الغرر والغبن الذي يحصل، فبيع ما ليس بمقدور على تسليمه هو بيع غرر، فإن استطاع الحصول عليه المشتري فإن الغبن والغرر يلحق البائع، وإن لم يستطع الحصول عليه ذهب المال دون مقابل وأصاب المشتري الغبن والغرر. ومبنى الشريعة على أن العقود الشرعية الدخول فيها واضح ومعلوم، معلوم الثمن ومعلوم المنفعة، وعندما يحصل أي لبس في ذلك فإن الشريعة تحرم التعامل على نحو مما سيأتي إن شاء الله في بعض المسائل، وكونه معلوما لهما برؤية، هذا الشرط السادس، كون الثمن والسلعة معلوما لهما للبائع برؤية، هذا الأصل أن المبيع والثمن لا بد أن يرى، يعني يعلم علما بالرؤية، لأن الرؤية أقوى دلالات العلم، أقوى دلالات العلم الرؤية، أليس كذا؟ تستطيعون أن تذكروا دليل من كتاب الله على ذلك أن أقوى دلالات العلم هي الرؤية؟ في دليل آية في جزء عامة بل في السور القصار على أن الرؤية هي أقوى دلالات العلم. طيب، يمكن تخفاكم الآية. نعم آه نعم بشاير جزاك الله خير، ذكرت الآية: ثم لترونها عين اليقين. نعم، فالكفار إذا رأوا النار انقطعت عنهم كل حجة، لأن الرؤية هي أقوى دلالات العلم. طيب، وكون ثمن كونه معلوما لهما برؤية، هذا الحال الأول، أن يرى، لابد أن يرى المشتري السلعة رؤية منقطعة عن اللبس، ولكن هناك أشياء لا يمكن رؤيتها أو رؤية حقيقتها إلا بفسادها، مثلا كالمغيبات في الأرض، مثلا البصل والثوم والبطاطا والجزر والفجل، هذه مغيبات في الأرض، لكن لما ينبت على الأرض دلالة على ما تحته، فلا يقول اخرجها أولا ثم اشتريها، فقد يتراجع عن الشراء فتفسد على البائع، فيكتفي بدلالة ظاهرة على ما ظهر على الأرض، بدلالة ما ظهر على الأرض على ما خفي تحت الأرض. طيب، الآن المعلبات، هل تشترط أن تقول والله ما أشتري المعلب حتى أفكه وأشوف اللي فيه بعدين أشتري؟ لا، يقال إن فكه الآن أو فتحها يفسدها، فيصح البيع لدلالة غيرها عليها، كأن تكون المعلبات من جنس واحد. طيب، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، تكفي. سيأتينا بيع السلم، وهو بيع ما ليس بموجود لكنه لابد يشترط فيه أن يكون الصفة منضبطة، وسيأتينا إن شاء الله ما يجوز بيع السلم فيه وما لا يجوز، وهو السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، ولا بد أن يكون منضبطا بالصفة. وكون ثمن معلوما، هذا الشرط يمكن السادس أو السابع. الشرط الأول الرضا وكون العاقدين جائزي التصرف. الشرط الثاني كونه مبيع مالا يكون في منفعة مباحة، وكونه مملوكا وكونه مقدورا وكونه معلوما، هذا السادس. والسابع كونه ثمن معلوما، يعني أنا أشتري السلعة الفلانية ب100 ب50 ب60 ب1000 ب10 آلاف، لكن لا يصح أن يأخذ السلعة المشتري يقول بقى خلاص بعدين اتفاهم أنا وياك على السعر، لا بد من معرفة السعر حتى لا يحصل غرر ويتضرر أحدهما، إما المشتري يقصد ثمنا أقل والبائع يقصد ثمنا أعلى فيتضرر أحدهما، فلا يصح بما ينقطع به السعر. يعني يقول والله خلاص أنا بشتريها، لكن روح شوف وسم السلعة، وعندما يقف السعر على حد فائتني بها وهي علي بذلك السعر. أعطيك مثلا السيارة وأطلب منك أن تذهب بها إلى حراج السيارات، وأقول لك شوف أعلى سعر يأتيك على هذه السيارة أو يأتيك في هذه السيارة، فترى أنا أشتريها به. ذهبت بها للسوق فكان السعر عاليا، ثم أتيت بها فقال لا ما أريدها لأن السعر عالي. إذا قد فوت عليك مشتر قد أعطاك سعرا طيبا، أو أنك أنت مثلا ينقطع السعر بسعر أدنى، أنت لا ترضى أن تبيع السيارة به، وبحسب اتفاقك أنت وهو يجب أن يأخذها بذلك السعر وتتضرر أنت، فجاء الشرط هذا يعني حافظا لمصلحة البائع والمشتري. طيب، في السؤال في الجزئية هذه التي هي شروط البيع السبعة، ما في سؤال. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى بعض مسائل باب البيع. قال: وإن باع مشاعا، نعم انتهينا من هذه اللوحة، نأخذ اللوحة الأخرى. إن باع مشاعا يعني مشتركا بينه وبين غيره، والمشترك المقصود به أن النصيب فيه غير محدد، يعني اشتريت مثلا، اشتركت اثنتان منكن في شراء أرض، لا يلزم أن القيمة بالنصيفة، فقد يكون مناصفة وقد تكون غير ذلك، لكن هذه الأرض لكل واحدة منكن أو من المشتريتين جزء غير معين، يعني ما قسمت ولا حددت، فإن جزءها في الأرض مشاعا سواء كان النصف أو الثلث أو الربع أو غيره. فإن باع أحد الشريكين مشاعا، يعني جزءه، بعت أنا جزئي من الأرض مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده، يعني افرض أن العبد بين اثنين وعبد غيره، أو باع عبده وعبد غيره بسعر واحد بغير إذن سيد العبد، أو عبدا. الصورة الثانية، باع عبدا وحرا، يعني باع في الحالة الأولى ما يصح بيعه، لكن البيع هنا متخلف للشرط لأنه لا يملك الجزء الآخر. إن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، ما أذن الشريك ولا أذن سيد العبد، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، الخل يجوز بيعها والخمر لا يجوز بيعها، صفقة واحدة يعني بسعر واحد، صح في نصيبه، يصح في نصيبه لأنه باع ما يملك، وعبده يصح بيع العبد، والخل بقسطه أي بجزئه من الثمن العام. باع المشاع مثلا ب100,000 وله الربع، إذن يصح بيع ربعه هو ب25,000، أو باع عبده وعبد غيره ب100,000، وإذن العبدان متساويان، إذن 50 و50، لو كان العبدان بينهما فرق فكل عبد له سعر، يعني تصح في نصيبه. تقولون طيب وش بالنسبة للمشاع؟ فيه ما يسمى عندنا بإذن الله وسنأخذها الشفعة، سنأتي إلى الشفعة، ويستطيع الشريك أن ينتزع حصة شريكه التي باعها من المشتري بثمن بنفس الثمن، وسنأتي عليها إن شاء الله يمكن في نهاية كتاب البيع. قال وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا، انتهينا من هذه. ولمشتري الخيار، أنا اشتريت الاثنين وما أبغى واحد، إذا أنا بالخيار، إن أردت أنا أخذ ما باعني وهو يملكه بقسطه، وإن أردت أن أرد الصفقة كلها لاحتمال أن لي رغبة في شراء ما لا يملك هو، فأنا بالخيار، يعني المشتري بالخيار، إن أراد أمضى البيع في نصيب هذا البائع المتطفل، وإن شاء أبطل البيع كله، ولا يصح بلا حاجة، نعم، ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، نعم، ولا يصح بلا حاجة، مثل الحاجة أن يشتري ماء ليتوضأ به، فإن البيع بعد النداء الثاني من نداء، يعني نداء الخطبة، لا يصح، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن لا يصح إلا إذا كان لحاجة، كماء للوضوء، لا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. افرض أن البيع والشراء كان بين امرأتين، أو كان بين صبي مميز ومثلا عبدا، على القول بأن العبد لا تلزمه الجمعة، وقد ذكرنا أنه إذا أذن له سيده وكان المسجد غير بعيد فإنه تلزمه كما ذكرنا سابقا، فإن البيع يصح إذا اختل الشرط الذي ذكرناه، يعني كان البيع لحاجة، أو كان المتبايعان ممن لا تلزمهم الجمعة، نعم، وإن كانت تلزمهم ولا حاجة فالبيع باطل لأنه منهي عنه، وتصح سائر العقود، يعني لو كان نكاحا، أو كان يعني هبة، أو كان مثلا وديعة أو عارية، فإنه يصح، هذا قول المؤلف، والقول الراجح أنه كذلك، جميع العقود لا تصح لأن العلة واحدة وهي الشغال عن الجمعة. ولربما تقولون يعني تقولنا لماذا نص في الآية على البيع؟ لأنه الغالب في يوم الجمعة الشراء والبيع، والغالب في هذا الوقت الذي يؤخر الناس هو البيع، وإلا فكثير من النصوص الشرعية تذكر شيئا واحدا، والمراد أشياء، كقوله تبارك وتعالى عن النهي عن أكل مال اليتيم، نهى الله تبارك وتعالى عن أكل مال اليتيم، ولو أن ولي اليتيم أخذ مال اليتيم واشترى به ملابس أو اشترى به بيت كان مذموما، وإنما الأكل لأنه أهم شيء لجمع المال. وكذلك عندما حرم لحم الخنزير فإن كل شيء من الخنزير حرام ونجس، وكذلك عندما أمرنا بالوضوء من لحم الإبل فإن كل شيء في الإبل كالمرق والكرش والكبد يوجب الوضوء، إلا اللبن لورود النص في ذلك. طيب إذا نقول وسائر العقود كلها لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، مخالفين لمن؟ مخالفين للمؤلف. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذي خمرا، يعني إذا علمنا أن المشتري، البيع أحيانا يكون حرام باعتبار العين المباعة أو باعتبار البائع أو باعتبار المشتري، وأحيانا باعتبار الحال التي قامت بين البائع والمشتري. هذه صورة من الصور، فإنه لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا للجارية لمن يريدها أن تغني، ولا السلاح لمن يريد أن يقتل به شخصا. والأصل في المسلمين العدالة، لكن إذا ظهرت للبائع يعني قرينة تدل على أن المشتري يريد بالسلعة حراما فلا يجوز البيع ولا يصح البيع، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلن يجعل الله تبارك وتعالى للكافر على المؤمن سبيل، وبيع العبد المسلم على الكافر يجعل له سبيلا إلا إذا كان يعتق عليه. إذا بعت مثلا الولد، إذا بعت الوالد على ولده، كان يكون الوالد مسلم وهو عبد، والولد كافر لكنه حر، فيجوز تبيعه لأنك تعلم علم اليقين أنه بمجرد الشراء يعتق، فيجوز، لأن لن يكون لابن الكافر سبيل على الأب المسلم، أو العكس، أو العكس اللي كلها صحيحة، سواء بيع الأب على الابن أو الابن على الأب. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، نعم، بيع الأخ على بيع أخيه والشراء على شراء الأخيه جاء النهي عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ومثاله إن صاحب السلعة مثلا يأتي بها للسوق، فيرى شخص يريد يشتري، فيقول: تعال أنا أبيعك مثلها بسعر أرخص. وهذا مما يوقر الصدور ويحمل القلوب ضغناء وحقد، والإسلام جاء بطلب يعني سلامة القلوب والمودة بين المسلمين، ونزع الشحناء والبغضاء من قلوب المسلمين. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرجل على بيع أخيه وشراءه على شراءه وخطبته على خطبته، ونهى عن التدابر، وأمر أن نكون عبادا لله إخوانا. إذن يحرم بيع الرجل على بيع أخيه وشراءه على شرائه. مثلا يقول: لا تبيعها على فلان، أنا أشتريها منك بأكثر، هذا شراء على شراء، وسومه على سوم سامها، وثم رأيت أنهم سيبيع ويرضى صاحب السلعة، ويعني علامات وأمارات الرضا موجودة، ثم تأتي ترفع السعر حتى تبطل البيع على أخيك، فإنه إفساد ولا يجوز ولا يصح العقد لارتكاب محرم. طيب، وهذا ما يسمى الأخير، هذا اللي هو يحرم بيع الرجل على بيع أخيه وشراء، اللي يسمى عندنا في الفقه في فقه الحنابلة على وجه الخصوص، وهم أهل هذا الباب سد الذرائع. فهم المذهب الحنبلي يعول على باب سد الذرائع كثيرا، والشريعة جاءت بسد الذرائع في أمور كثيرة جدا. طيب، ثم قال المؤلف: هل فيه سؤال قبل أن نأتي على الشروط في البيع؟ هل من سؤال؟ ما أدري، الشرح واضح لا يحتاج إلى أسئلة، أو أنكم ما فهمتم، فعدم السؤال يدل على عدم الفهم. نعم، طيب، يقول فصل: والشروط في البيع ضربان، أي نوعان وقسمان وشكلان. الشروط في البيع، انتهينا من شروط البيع، يعني الشروط التي لا بد من توفرها لصح البيع، وانتقلنا إلى الشروط كما أخذنا شروط النكاح سابقا والشروط في النكاح، والآن عندنا الشروط في البيع، شروط البيع والشروط في البيع، يعني ما يشترطه المتعاقدان في البيع. فهذه تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وتصح ويجب الوفاء بها، وشروط فاسدة، وهذه الفاسدة تنقسم إلى قسمين: فاسد يبطل العقد، وفاسد فساده على نفسه والبيع والعقد صحيح. فيقول المؤلف رحمه الله: صحيح كشرط رهن اشترط على أني ما أبيعك حتى ترهني شيء في الثمن. أنت بعتك سيارتي وما دفعت لي الثمن، وتقول بعد سنة. طيب افرض بعد سنة أنا ما حصلت المبلغ، فتقول هذا بيتي رهن عندك أو أرضي الفلانية، ولا يجوز الرهن إلا ما يصح بيعه، وسنأتي إن شاء الله عليه ولعل يكون في عجلة باعتبار أن الكتاب مختصر. وضامن قال لك: أريد ضامن بالثمن، ما يسمى في العصر الحاضر بالكفيل، يسمونه الكفيل، لكن الكفالة هي على البدن والضمان على الثمن. فالضامن وتأجيل ثمن المشتري، قال: الثمن لا يحل الآن، وإنما أدفعه لك في شهر كذا وسنة كذا، بعد سنة وبعد سنتين. هذه شروط جائزة ما لم يكن البيع ما يصح فيه التأجيل، بيوع الربا، وسنأتي إن شاء الله عليها. لكن في الأصل إذا كان صفة الربا غير متوفرة فيجوز تأجيل الثمن. وكشرط بائع نفعا معلوما في بيع مبيع كسكن الدار شهرا، قال: أبيعك داري هذه، لكن أشترط عليك أن أسكنها شهرا ولا أخليها لك إلا بعد شهر، فيجوز. أو المشتري اشترط نفع بائع كحمل حطب او تكسيره، قال: انا بشتري منك الحطب هذا بس وديه الى بيتي او تكسره، فان هذا جائز. وان جمع بين الشرطين بطل البيع. يقول المؤلف: شرط واحد مقبول، لكن شرطين معناته ان يدخل الغرر في المساله، وقد يستطيع الوفاء بشرط ولا يستطيع الوفاء بالشرط الثاني، فيتضرر العقد ويحصل الخلاف، فما يجوز. والصحيح انه يجوز، لأنه يجوز. والمقصود أن الشرطين إذا كانا واضحين لا ينتج عنهما غرر، فسواء كان شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة، قال: أشترط عليك أن تكسر الحطب وتحمله إلى داري، هذا ما في، أو تكسره وتربطه يعني حزم صغيرة وتنقله إلى داري، ثلاثة شروط ما في بأس إذا كانت واضحة بينة، فلا خلل في ذلك. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع، فالمقصود الشرطان اللذين ينتج عنهما غرر أو ربا أو ظلم، لكن إذا كان الشرطان لا ينتج عنهما ذلك فهما صحيحان، والحديث العام المسلمون على شروطهم. النوع الثاني: فاسد يبطله، وتحت فاسد لا يبطل. إذن الصحيح ينقسم إلى ضربان: صحيح هذا هو، وفاسد ينقسم إلى قسمين: فاسد لا يبطل العقد، وفاسد يبطله. فاسد كأن يشترط عقد آخر من قرض وغيره، يقول: أبيعك هذا البيت ب500,000 على أن تقرضني مثلا 100,000، تقرضني 100,000، ونحن نعرف أن القرض الذي يجر نفعا فهو ربا، فلا يجوز بيع وقرض. أو ما يعلق البيع كبيتك، يعلق البيع عقود البيع، العقود يجب فيها أن تكون منجزة، يعني لا معلقة، مثل اليمين والطلاق والظهار والإيلاء، يجوز أن تكون معلقة. فيقول لزوجته: أنت طالقة إذا جاء رمضان، تجلس زوجته حتى يأتي رمضان، وإذا جاء رمضان طلقت. أو أنت طالقة إذا جاء فلان، فإن جاء يوما فهي طالق، وإن مات قبل أن يأتي لا لا لا لا تطلق. لكن العقود هذه عقد البيع لابد أن يكون منجزا، فلا يصح تعليقه على شيء كبيتك إن جئتني بكذا، افرض ما استطاع يجيبك، أو رضي زيد أو أقبل عمرو أو كذا، لا يصح، لابد أن يكون منجزا. ولا وفاسد لا يبطله، النوع الثاني الشرط فاسد لا يبطل العقد، يعني العقد يمضي صحيحا ولا يؤثر فيه الشرط، فهذا الشرط وجوده كعدمه، كشرط الا خساره، قال اشتري منك هذه السلعه لكن اشترط اني ابيعها دون ان اخسر، او متى نفق والا ردته عليك، اذا اشتريت منك هذه مثلا هذه البضاعه وبعتها فالحمد لله، واذا ما بعتها فهي مردوده عليك، فان العقد هنا معلق، والتعليق هنا او الشرط هذا يعتبر شرط فاسد. فاسد، والبيع صحيح. البيع صحيح، والدليل على ذلك حديث بريرة رضي الله عنها، أنا عندما أرادت أن تعتق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اشترط سيدها على أن الولاء لها، فقال اشتريها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشتريها واشترطي، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فاشترتها على شرط أن الولاء يكون لهم لا لها، واعتقتها، وكان الولاء لأم المؤمنين عائشة، وكان الشرط ذلك باطل. فإذا اشترط أن لا خسارة البيع صحيح والشرط باطل، وإذا اشترط إذا نفقت البضاعة وإلا ردها عليه البيع صحيح ولا رد، لأن الشرط باطل. طيب، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. العيوب إما أن تكون مجهولة أو تكون ظاهرة، فإذا اشترط البراءة من كل عيب ظاهر يعني باين في السلعة، فإن هذا الشرط معتبر، لأن التقصير من جانب من؟ من جانب من؟ التقصير من جانب من؟ أشوف أنتم معي ولا أنا أتكلم؟ يعني أصرخ في واد وما عندي من يسمعني. إن شرط البراءة من كل عيب مجهول، أعيد عليكم وأشوف أنتم متابعين ولا لا. طيب بس أشوف الإجابة. يقول وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، فقلنا إذا شرط البراءة من عيب ظاهر فإن هذا الشرط صحيح، لا من عيب مجهول، فإنه لم يبرأ إذا اكتشف المشتري أن في السلعة عيب مجهول. لماذا؟ قلت لأن العيب الظاهر، الظاهر التفريط فيه من قبل من؟ من قبل من؟ أبشار جزاك الله خيرا، أنت دائما تقودين المجموعة إلى الحل. نعم صحيح، التفريط من المشتري، فإذا فرط عن البحث والنظر فهو مسؤول عن تفريطه. نعم بارك الله فيك، لكن إذا كان مجهول، والآن تعرفون، يمكن سمعتم ببعض العبارات في الأسواق، فيقولون كوم حديد للسيارة، ملح في أو سكر في ماء، يعني للبراءة من إيش؟ للبراءة من العيب، للبراءة من العيب. فهذا الشرط لا يصح، لأن العيب، لأنهم يتبرؤون من عيب مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، صدقا وبينا. لابد للبائع أن يبين عيوب السلعة ولا يصح تبرؤه منها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله الخيار. طيب الله يحفظكم. عادة البيع، اسمعوا، عادة البيع يحصل في ظروف مؤاتية، وإلا في ظروف يعني غير متأنية، فيها نوع من العجلة وفيها نوع من استغفال، الأول والثاني. يعني هل البيع يحصل في ظروف يعني مطمئنة، يستطيع الإنسان النظر، وإلا يحصل عادة في ظروف فيها نوع من الاستعجال وعدم التأني؟ نعم، لا عادة، يعني في أغلب الأحوال، ما هي الأحوال التي يعني تغلب على البيع والشراء؟ هل هي الأحوال المتأنية وإلا هي الأحوال المستعجلة التي لا تأني فيها؟ لا يغلب. إجابتكم تتأخر. طيب فاطمة تقول في ظروف غير مستعجلة، وشاير تقول مستعجلة. أنتم الحين في غير فاطمة، في فاطمة وبشاير، الثنتين الثانيات الموجودات من تصوتوا لمن؟ طيب هند تقول مع فاطمة. في ما حد يصوت لبشاير؟ بشاير ما حد صوت لها؟ طيب أنا أصوت للبشاير، وإجابتها صحيحة وتستحق درجة على الإجابة الصحيحة دائما. طيب بس تأخرتي، جزاك الله خير هند. طيب وبعد ما يصير تصوتين الاثنين؟ طيب إجابتك محتملة. نعم عادة البيع والشراء يحصل في ظروف غير متأنية، لأن يكون واحد من البيعان، يا البائع يا المشتري، يكون مستغل ومستغفل الآخر. فالشريعة جاءت لحماية البيعين من بعضهما. فهناك سبع خيارات لإبطال البيع، يعني يحق للبائع أو المشتري إبطال البيع في خيارات ستة. الأول خيار المجلس. الأول خيار المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، يعني في مضاع البيع، ما لم يتفرقا. وفي رواية: إذا كان جميعا. إذا كان لم يتفرقا وكان جميعا. وكان جميعا، يعني للبائع والمشتري أن يبطل البيع بعدما قال بعتك وقال قبلت، وهما لا يزالان في المجلس والحديث حول البيع، أو حتى إذا كان المجلس انعقد لأجل البيع حتى وإن انصرف الحديث عن البيع. لكن لو كان حاضرين في غير مثلا الزواج، وحضروا الساعة 9 والعشاء الساعة 1، يعني 4 ساعات، وتبايع في سلعة معينة ثم انتقل إلى حديث آخر، فإن المجلس هذا الطويل يكفي فيه التفرق بالحديث ليعد البيع خلاص لازم. فإذا خير أحدهم الآخر، قال ترى ما لي خيار مجلس، أو قال خلاص انهينا الخيار، فإن البيع يعتبر لازم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار الأول، على أساس يمكن راجع نفسه أحدهما ثم رأى أنه لا مصلحة له في البيع، فله حق فسخ البيع. إذا فهمنا الخيار هذا اللي هو خيار المجلس، لكل من البائع والمشتري أن يبطل البيع ما دام في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب الخيار الثاني خيار الشرط، وهو أن يشترط كل واحد منهما مدة معلومة. فيشترط البائع والمشتري، يقول أنا أبا خاير يوم أو يومين أو 3 أو أسبوع، إن شاء الله شهر، ها إن شاء الله شهر خاير. فخلال هذا الشرط اللي هو الخيار، يحرم على كل واحد منهما أن يبطل البيع، خاصة إذا كان الشرط من الجهتين. يعني قال خلاص أنا خاير 3 أيام وأنت خاير 3 أيام، لا يجوز للبائع ولا المشتري أن يتصرف أحدهما فيما في يديه من العقد، سواء كانت السلعة أو الثمن، حتى تنتهي مدة الخيار، ويجزمان بشيء إما من إمضاء العقد أو فسخه. فإذا كان الخيار لأحدهما، هذا إذا كان الخيار الاثنين، لا إذا كان الخيار لأحدهما وتصرف هو في السلعة، اشتريت سلعة وقلت ترى أنا لي الخيار 3 أيام، ثم بعت السلعة هذه، معناته أني تصرفي فيها قطع علي الخيار ولزم العقد. فإذا انتهت المدة ولم يقطع البيع، يرد البيع، فإن البيع يصبح لازما. طيب إذن خيار المجلس، الخيار الثاني خيار الشرط، وحرم حيلة ولم يصح البيع. مثالها الآن موجود في البنوك، رجل يذهب إلى المعرض ويجد سيارة ويريد اشتريها تقسيطا، فيأتي المعرض أو المكتب الذي سيقسط السيارة ويقول لصاحب المعرض: أنا سأشتري علي أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار. يريد أن يتأكد من المشتري هل يتم البيع، يتم الشراء المقسط المؤجل، وإلا يعني يترك هذا البيع. فإذا ترك البيع فإن البنك أو مكتب التقسيط يقول: رددت السيارة عليك. وإن أمضى الشراء منهم أمضوه من البائع، فهذا الشرط يعتبر حيلة للوصول إلى الربا، لأن البنك أو مكتب التقسيط هنا ليس بمشتري على الحقيقة، إنما هو وسيط في دفع الأقل كاش وأخذ الأكثر تقسيطا، وحرم حيلة، واضح، ولم يصح البيع. وينتقل الملك فيهما لمشتري في خيار الشرط. الآن يتكلم بدأ يتكلم في كلام جديد، والمختصر عندنا أحيانا ترتيب الكلام فيه غير منضبط. وينتقل الملك فيهما لمشتري، لكن يحرم ينتقل الملك السلعة في خيار الشرط للمشتري، لأن عندنا أحكام تتعلق، وهو النماء والهلاك، وستأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الغنم مرتبط بالغرم كما سيأتي. المهم أن الملك في مدة الخيار تنتقل ملك العين إلى المشتري، والملك الثمن إلى البائع، لكن يحرم يعني التصرف، لكن يحرم التصرف فيها. ولذلك لكن يحرم ولا يصح، هذه مرتبطة ببعضها كما ترون، وضعوا نقطة والنقطة في غير محلها لأن الكلام متصل. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه، يعني لا في العين ولا في الثمن، مدتهما أي مدة خيار المجلس وخيار الشرط، إلا عتق مشتر مطلقا. يصح العتق الشرعي، يتشوف له العتق، الشريعة تتشوف يعني تطلبه وتحث عليه. فلو أن مثلا المشتري أعتق العبد الذي اشتراه في مدة خيار المجلس أو في خيار الشرط، بمجرد اشتراه قال: هاي تدري خلاص أعتقتك، ولا يزال في المجلس، أو لا يزال في مدة الخيار، فإن الخيار تنتهي مدته ويبطل الخيار وينفذ العتق. لماذا؟ لأن الشريعة هنا تتشوف للعتق، سواء شرط الخيار قوله مطلقا هنا، سواء كان الخيار له أو لهما، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له، في غير العتق. مثل ما قلت لكم، إذا تصرف كان شرط الخيار له وتصرف هو سواء البائع أو المشتري، يعني البائع تصرف في السلعة والخيار له، فإن البيع قد نفذ. أي نعم، فقد نفذ. وكذلك لو تصرف المشتري وكان الخيار له في الثمن، فإن الخيار قد انقطع ولزم البيع. قال: وخيار غبن، خيار تدليس. في ترتيب الكتاب فيه يعني في الكتاب والنسخة اللي عندي خيار التدليس قبل خيار الغبن. طيب، على كل، وخيار غبن يخرج على المراد بالغبن هنا أن يكون اشترى السلعة بأكثر من ثمنها. فالشريعة هنا يعني تعطي المشتري أو البائع، إذا بعت سلعة مثلا تسوى 1000 ريال، مثلا بعتها بألف ريال، هي تسوى 1000 ريال وبعتها بخمسمية أو بميتين، يعني بفرق بعيد. الآن تشتري مثلا منديل، تشتري بريالين وهو يستحق ريال ونص، أو تشتري بثلاثة وثمنه ريالين، ما في بأس هذا، لأن الشيء البسيط الذي يتغابن الناس فيه. ولذلك رد الغبن إلى العادة، وخيار غبن يخرج عن العادة، لأن دائما البائعين لابد أن يكسب البائع في السلعة، فأحيانا يكسبون يعني أشياء متفاوتة يعني، لكن هي قريبة من بعضها. مثلا أبو مية، لو تشتري أبو مية ب200 هذا غبن فاحش عادة، لكن لو اشتريت أبو المية ب110 ب105، واحد يبيع ب90، واحد ب95، واحد ب110، هذا عادة غبن ليس خارج عن العادة، فليس لك الخيار. لكن إذا اشتريت أو بعت شيء الفرق كبير، السيارة تسوى 20,000 بعتها ب10,000، ما تعرف أنها تسوى هذا القيمة، أو اشتريتها ب20 وثمنها الذي 10، فيجوز يجوز أو لك خيار الغبن سواء للبائع أو المشتري. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره. ذكر هنا نجش، كلمة النجش، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وتحصل عادة في أماكن التي يكون فيها بيع الأشياء ويكون فيه ناس مشترين من جنس واحد، مثل المعارض السيارات، فتأتي عند بسيارتك فيجتمع عليك مثلا أصحاب المعارض ولا يعني يعطونها ثمنها، بل بعضهم يقول لك تستاهل، لا هذه ثمنها الآن ثمنها وصل أو أكثر، بحيث تبيع على أحدهما. وإذا أردت أن تشتري سيارة أتوا حولك وبدأوا يرفعون قيمة السيارة لمصلحة زميلهم، هذا يسمى النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. هنا المذهب مذهب الحنابلة أن الغبن إذا كان بغير النجش أو تلقي الركبان أو بيع حاضر اللباد فإنه لا يصح، لكن المؤلف هنا وهو الراجح أن كل غبن يخرج عن العادة سواء كان بنجش أو تلقي ركبان أو بيع حاضر اللباد، قال أو غيره، هنا إشارة إلى أن أي غبن في السعر يعطيك الخيار لا للاستعجال. يعني هو الآن استعجل وباع السلعة وقال باعها بثمن ليس فيه غبن، لكن جاء يقول أنا بعت السلعة واستعجلت في بيعها فأنا مغبون على البيع لا مغبون على الثمن، هنا لا يصح أو لا يقبل منه الخيار للاستعجال، إنما يقبل منه الخيار إذا غبن في الثمن غبنا فاحشا يخرج عن العادة سواء كان بنجش أو غيره. ثم قال المؤلف وخيار التدريس، معلش سنأخذ إن شاء الله يعني قليلا حتى نخرج من الخيارات. ما الخيارات؟ قال وخيار، انتهينا من الخيارات، وخيار التدليس، والتدليس معناه أن يفعل بالسلعة ما يزيد في ثمنها، يعني يفعل بها فعلا يزيد بثمنها. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصر الدواب، يعني الدابة مثلا البقرة أو الناقة أو الشاة أو العنز لا تحلب يوم يومين ثلاثة حتى يعني يكبر ضرعها من الحليب المتجمع ليومين وثلاثة، ثم ينزلها السوق، فإذا رؤيت في السوق ظن أنها تحلب صباحا هكذا وتحلب مساء مثله، فإذا اشتراها وحلبها فإذا ضرعها كالكيس الفارغ لا يمتلئ مثل ذاك الامتلاء، فهذا يسمى تدليس، يعني أن يصنع بالسلعة ما يزيد في ثمنها وهو في الحقيقة غير صحيح، كما يفعل بالسيارات الآن، قد تغير فيها بعض الشعارات وكذا حتى تعتقد أنها من شكل آخر، أو في بعض السلع يكتب عليها مصنوعة في كذا على الغلاف على الكرتون وهي مصنوعة في مكان آخر، هذا يسمى تدليس بما يزيد به الثمن، كتصرية البهيمة وتسويد شعر الجارية مثلا، يصبغ شعرها يكون فيها شيبة وكذا، الجارية المقصود بها الأمة، فيعتقد المشتري أنها شابة، وبعد أن يعني يأخذها إلى بيته بعد أسبوع إذا الحقيقة تخرج. فهذا خيار التدليس، يجوز للمشتري أن يرجعها مرة أخرى على البائع وياخذ الثمن لهذا العيب. اذا عندنا خيار مجلس كما ترون، وخيار شرط، وخيار غبن، وخيار تدليس، هذه 4 خيارات. ننتقل الى الخيار الخامس وهو خيار العيب، والا ترون نكتفي بهذا ونجعل الخيار بس في اسئله في الصفحة الأخيرة في أسئلة من الامتحان. الأمر عاد إليكم، ولعل مشايخي المتابعة للدرس أكثر يعني تدرك ما هو الأصلح. فإذا ترون نكمل أكملنا، وإذا ترون أن الساعة قد وفت، ويعني قد وعدتكم بساعة فقط وعندكم اختبارات، وقد يعني يضركم الإطالة. طيب الشاعر جزاه الله خير تقول طيب فاطمة تقول التوقف، نشوف التصويت عبر التصويت. طيب بقى عندنا ثلاث يصوتون. هند ماذا تقولين؟ أم محمد ماذا تكتب؟ هند تقول لك نحتاج الآن إلى تصويت واحد للإكمال، وإلا أكثر من، ولا تصويتين للتوقف. والله محمد الحين أصبحنا في ورطة الآن. طيب خلاص نتوقف بإذن الله، نتوقف هنا، لكن الأسئلة تجيبون عليها في جميع الدرس. ها؟ والله بتقولون في أسئلة ما هي موجودة. طيب أم حمزة ترى الأسئلة اللي بعد خيار التدريس، بعد خيار التدريس، لكن نزلها ونأخذها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إذا في سؤال نختم به، إذا في سؤال عما ذكرنا وعما قلنا عن شروط البيع، ولا تقولون نحن معاشر النساء يعني يقل بيعنا وشراؤنا، فما لنا في هذا إلا أن نعرف تلك الأحكام. الأحكام هذه مهمة بحيث أن المسلم يعرف ما له وما ما عليه. كثير من الناس يجهل هذه الأحكام، وربما فرط في حقه من هذه الخيارات، وأخذ سلعة هو يستطيع التخلص منها. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وما سمعنا، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم على نبدأ من خيار العيب، ونأخذ إن شاء الله لمدة ساعة كما أخذنا اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.